بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. طيب، ذكرنا أن اللام التي عنا بها الناظم هنا وكونه باللام، قلنا أي اللام هذه؟ ما المراد باللام هنا؟ معرفة فقط؟ أي نعم. إذن المراد كونه باللام أي العهد الخارجي أو الجنسية، لأن اللام تنقسم إلى لام من حيث هي يا محمد، حرفية أو اسمية. اسمية جمال. أي موصولة داخلة على أي نعم. والحرفية نبيل، إما زائدة وإما معادلة. والزائدة محمد، أي الزائدة ذكرنا بهذه الصورة، لكن قلنا الزائدة هي الداخل على واجب التنكير والعلى. واجب التنكير مثل ايش؟ مثل ايش اول قبل المثال؟ مثل التمييز. التمييز هذا عند المصريين واجب تنكير. وطبت النفس يا قيس عن عمري، طبت النفس، النفس هذا منصوب على انه تمييز، ودخلت عليه الف نحكم عليه بانها زائدة. نعم. والعلام مثل ايش؟ من النعمان والفضل والعباس، نقول هذه الزائدة. الزائدة، واذا كان الزائدة يعني دخولها كخروجها، صحيح؟ هي التي دخولها كخروجها. هذا التعريف صحيح او لا؟ غير صح. والصحيح عبد الرحمن، صحيح هذا؟ صحيح. ها محمد، حرف الزائد هو الذي دخوله كخروجه، صحيح؟ ما هو صحيح؟ هانور السؤال، الحرف الزائد هو الذي دخوله كخروجه، صحيح ولا ليس بصحيح؟ لماذا؟ نعم صحيح. جماهير النحاة والبيانيين على هذا، انه الذي دخوله كخروجه، ولكن لا يفهم منه انه لا معنى له البتة، لذلك قال حرف الزائد ليس له معنى. ليس له معنى. ذكرنا عبارة الخضري في حاشية على ابن عقيل أنه مراد به ليس له معنى سوى التوكيد. والتوكيد هذا في الأصل أنه ما وضعت له أل مثلا. هل وضعت أل للدلالة على التوكيد؟ جواب لا. إذن من حيث دلالته على أصل وضعها وهو التعريف، نقول دخولها كخروجه، هذا صحيح. لكن ما مراد النحاة بدخول الحرف كخروجه؟ مرادهم أنه وضع لفائدة، لأن الحرف العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى. ولذلك القاعدة العامة عندهم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، حينئذ لا بد من فائدة. لكن في أصل وضعه نقول دخوله كخروجه، يعني لم يفد المعنى الذي وضع له في لسان العرب. فالفضل مثلا، فضل هذا عالم دخلت عليه ال أصل وضع للتعريف، هل أفادت الواو للتعريف هنا؟ لم تفيد التعريف، إذن دخولها كخروجها. ننظر إلى أو بنظر آخر، العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى، هل الفضل والنعمان هنا هل دخول ال كخروجها بحيث لم تفيد معنى البتة؟ فضل والفضل سيان في معنى واحد أو لا؟ إذن لابد من نظر إلى قاعدة أخرى، وهي أن العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى، ثم هذا المعنى قد يكون غير المعنى الذي وضع له في لسان العرب، ومثلنا له به من، هل من خالق غير الله خالق؟ قلنا هذا مبتدا، هل خالق هذا الأصل، زيدت من هنا هل دلت على معنى من المعاني التي وضعت لها في لغة العرب؟ الجواب لا. إذن دخولها كخروجها من حيث ماذا؟ من حيث إنها لم توضع أو لم تستعمل في هذا التركيب في أحد المعاني الذي وضعت لها في لسان العرب، حينئذ صح التعبير بهذا دخولها كخروجها. أما ملحظ آخر وهو أن العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى، حينئذ نقول معناها التوكيد. نعم. إذن ال الزائدة هي الداخل على الأعلام وواجب التنكير كالتمييز. المعرفة حساف، المعرفة نوعان. نعم. وإيش؟ جنسية وعهدية. ها صحيح، المعرفة نوعان جنسية وعهدية. صحيح. والمعرفة ما هي؟ المعرفة ما هي؟ المعرفة التي تفيد التعريف نكيرة قابل ال مؤثرا، يعني مؤثر التعريف. إذن ال المعرفة هي التي أفادت التعريف، أفادت التعريف، حينئذ نقول ال المعرفة هي التي أفادت التعريف. ثم هذا التعريف كم نوع؟ يعني ال المعرفة كم نوع؟ أنور نوعان. لا في المعرفة الآن قلنا حرفية نوعان، عهدية وجنسية، هاي لا يروح الوقت. المعرفة كم نوع؟ العهدية كم نوع؟ ثلاثة أنواع. نعم. أنا قلت لك المعرفة لا أخطأت وهمت. العهدية كم نوع؟ ثلاثة، أول هي والذهني والحضوري. طيب والجنسية كم نوع؟ ثلاثة أنواع، وهي نعم الصفات. نعم استغراق الصفات مثل ايش؟ اي مثل انت الرجل علما، أنت الرجل علما، ضابطها هي جيب التي لاستغراق الصفات، ضابطها أي صح حلول كل محلها، بقي قيد ولا يصح الاستثناء، هذا الشرط الثاني أو الضابط الثاني والأول مجازا، صح حلول كل محل مجازا. أنت كل رجل علم، يعني جمعت الصفات المحمودة في الرجال المتصفين بالعلم، والمستغرق لكل الأفراد مثل إن الإنسان لفي خسر، أي الإنسان هذا الاستغراقية أي ضابطها أيمن، أي حقيقة ولا يصح الاستثناء، ويصح الاستثناء إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا استثناء. نعم.